بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر فيهن عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، وبعضهم أورد الشبهة فقال إن الطب اليوم يستطيع معرفة نوع الجنين إذا كان ذكرا أو أنثى وهو لا يزال في بطن أمه، فكيف نجيب عن هذه الشبهة؟ ذكرنا جوابين عنها في درس البخاري عندك. طيب هذا واحدة. أي هذا الوجه؟ أي هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول المهم، أن قول الله جل جلاله ولا يعلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الله، هذا من حيث الأصل، من حين كونه نطفة في بطن رحم المرأة الله جل جلاله يعلم هل هذا ذكر أم أنثى، وهو في هذه الحالة قلنا يسمى إيش؟ غيب مطلق. سمى غيب مطلق، يعني بمجرد وقوع النطفة في رحم المرأة هذا غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ماذا ستكون هذه النطفة التي الآن عمرها يوم أو وصلت إلى 10 أيام أو إلى شهر أو إلى شهرين، لا يعلم هذا إلا الله. الطب في هذه الحالة هل يستطيع معرفة نوع الجنين؟ الجواب لا. متى يستطيع معرفته؟ بعد الشهر الرابع، يعني بعد أن ينفخ فيه وبعد نفخ الروح، لا يكون غيبا مطلقا، وإنما يكون غيبا نسبيا، قد أطلع الله عليه بعض خلقه مثل الملك، فإن الملك يرسل إليه ويؤمر بكتب إيش؟ ها؟ أربع. وفي حديث حذيفة بن أسد بن مسلم يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقول الله له ذكر أو أنثى. إذن الملك الآن عرف ولا ما عرف؟ عرف. وهكذا أيضا الطب يعرف، لكن من حيث كونه نطفة من البداية لا يعلم ذلك إلا الله. هذا وجه. الوجه الثاني هكذا، أي نعم، أن لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عام، لا يتعلق فقط إيش بالذكور والأنوثة، فلا يعلم ما في الأرحام من حيث ذكوريته وأنوثيته، من حيث هل سيكون شقي أو سعيد، هل بإمكان الطب أن يعرف هذا؟ لا يمكن. طيب من حيث كوني رزقه كم سيكون، هل سيكون رزقه موسع أم مضيق، هل يعلم الطب هذا؟ الجواب أيضا لا. فنجيب بهذا أيضا، أن قوله لا يعلم ما في الأرحام إلا الله أعم من مسألة الذكور والأنوثة. لكن من هذا الكتابة قصدي، من هذا الكتابة، ويؤمر بكتب أربعين، ويؤمر بكتب أربع برزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. فالملك ما يدري كيف سيكون الملك، والذي يقول يا رب أذكر أم أنثى فيأمره الله يكتب يا رب أشقي أم سعيد، وهو ما يزال في رحم أمه، فيأمر بالعزة ويكتب الأجل ماذا سيكون يكتب، وهكذا وهكذا. حديث إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة، ما حاله؟ إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة، عندك صحيح الحديث في جامع الترمذي من حديث من؟ أبي عزة، من حديث أبي عزة رضي الله عنه، والحديث صحيح. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نؤمن بالحوض الذي يكون في يوم القيامة، نؤمن بذلك كما جاء بذلك الحديث المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام. السؤال، هل هو حوضا واحد لجميع الأنبياء أم أن لكل نبي حوضا؟ الحوض يوم القيامة حوض واحد لجميع الأنبياء والرسل أم أن لكل نبي حوضا يختص به؟ من عندك؟ عندك عمر؟ فهل المطالب طيب، يعني يقول هنا عمر قول حوضي يدعى الاختصاص، وباقي الأنبياء يكون لكل منهم حوض. طيب، من عنده جواب آخر؟ تفضل. حوض له عليه الصلاة والسلام خاص به بأمته، وباقي الأمم ليس لهم شيء. طيب، عندك كل نبي حوض، والدليل؟ هيا بدأوا ترفع يدك. ضعيف. هو في الصحيح للعلامة الألباني، في الصحيحة للعلامة الألباني حديث إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون الأنبياء، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا يدل على أن لكل نبي ماذا؟ حوضا. هذا الحديث كما سمعته في الصحيح علم الباني من أهل العلم من أعلى، لم يتكلم فيه، لكن يعني يحتاج نظر الحديث. فإن صح الحديث فنقول ماذا؟ بظاهره أن لكل نبي حوضا، نقول بظاهر هذا الحديث. جاء إلا صالح عليه السلام، إلا صالح فإن حوضه ضرع، فإن حوضه ضرع ناقته، لكن هذا موضوع، هذا لا يصح الزيادة هذه. إلا صالح فإن حوضه ضرع ناقته حديث موضوع مكذوب فلا يصح. وكان البربهاري ذكرها في شرح السنة، ذكر هذا أن صالح عليه السلام حوضه ضرع ناقته، وهذا لا يثبت ولا يصح. هل يوصف رب العزة بصفة الصبر؟ هل يوصف رب العزة جل جلاله بصفة الصبر؟ عندك يا أخانا علي بن مسعود، والدليل؟ أحسن، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وإنهم يرزقهم ويعافيه، فدل هذا على إثبات صفة الصبر لله جل جلاله، ونص عليها ابن القيم في كتابه عدة الصابرين والخنة الشافعين، ذكر أن الله جل جلاله يوصف ذلك، يوصف الصبر. وتقدم أن الصبور، أن الصبور ليس من أسمائه، الصبور لا يثبت من أسماء الله، لا يصح أن الصبور من أسماء الله جل جلاله لأنه لم يثبت به الحديث، لكن صفة الصبر أخذناها من الحديث المتفق عليه، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله جل جلاله. أيضا الشيخ عبد العزيز الرازي ذكره في شرحه على البخاري، ذكر أن الله تعالى يوصف بهذه الصفة. تفضل. نعم تفضل. الحلم أيضا ثابت لله جل جلاله. هو ابن القيم ذكر كلام طيب جدا، قال يعني هو إيش الصبر؟ مثابة القنطرة التي تمر عليها جميع الأخلاق، جميع الأخلاق يعني. الشجاعة لا بد تمر ماذا بالصبر، فلولا أن الشجاع صبر نفسه لما سمي ماذا شجاعا. الجواد لولا أنه صبر نفسه وعلى حب المال وبذله لما سمي ماذا جوادا. وكذا أيضا الحلم وكذا، يعني ذكر كلاما طيبا يعني. وتعلمون يعني أن ابن القيم إذا تكلم حول صفة من الصفات وكذا تجد شيئا بديها. أيضا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول ابن القيم وكان شيخنا إذا تكلم في هذا أتى بالعجائب، أتى بالعجائب، لكنه كان إنشه مشغول عن هذا ببقية المسائل والردود. تفضل. والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. والأجر الآخرة خير رحمه الله تعالى من أجل الدنيا، ودخلت شنو القحط وأصاب أرض كنعان والشام. دخلت سنون القحط، فإن يوسف عليه السلام لما تولى أمر مصر وخزائن الأرض فيها دبرها أحسن التدبير، وقام صلوات الله وسلامه عليه بالزرع في أرض مصر جميعها في السنين المخصبة زروعا هائلة أخرجت ثمارها، فاتخذ لها المحلات الكبار وجعل فيها هذا الحب وهو في سنابله، فصار عنده من الأطعمة الشيء الكثير، حفظه وضبطه ضبطا تاما عظيما. فلما دخلت السنون المجدبة وترى الجوع والقحط في الناس وصل إلى أرض فلسطين حيث يقيم من؟ نبي الله يعقوب وأولاده كانوا يقيمون بأرض فلسطين. فاحتاج هؤلاء عندما سمعوا أن بمصر ملكا صالحا، ملكا صالحا يبيع على الناس الطعام، كان يوسف عليه السلام يبيع بيعا على الناس، من أتى بثمن أعطاه ميرة، أعطاه ميرة تكفيه. فسمع هؤلاء فقال يعقوب عليه السلام لبنيه اذهبوا إلى مصر واشتروا ميرة من هذا الملك الذي بلغنا خبره. فخرج إخوة يوسف. نعم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قال الشيخ وجاء إخوة يوسف إلى بنيامين ليمتاروا لما بلغهم. وجاء إخوة يوسف، يقول المفسرون في كلمة جاء مع حرف الواو وجاء إخوة يوسف ما يشير إلى طول المدة التي كانت ماذا بين فراق إخوة يوسف له ومجيئهم ماذا إليه. وجاء إخوة يوسف، فيشير إلى أنهم أتوا إليه الآن بعد مدة طويلة فارقوه ماذا فيها. يعني لاحظوا الآن هو مكث في السجن كم؟ 7 سنين، والسنية الخصب كانت كم؟ 7 سنين، هذه كم؟ 14 سنة. هذه فقط، قبل ذلك كم جلس في قصر العزيز؟ فلا شك أنها فترة ومدة طويلة. أتى إخوة يوسف وجاء، وأيضا كما قال بعضهم تشير إلى بعد المسافة التي أتوا منها وبعد الطريق التي سلكوها حتى دخلوا على يوسف عليه السلام. وقوله وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، دخلوا عليه، هذا فيه أنه كان يباشر البيع بنفسه، كان يباشر البيع ويباشر القيام على صرف الغلات بنفسه. لماذا؟ خشية الضياع، خشية أن يكلها إلى بعض الناس فيتصرف تصرفا لا تحمد عقباه، ربما جامل، ربما حاب، ربما أسرف. وإلا الآن لولا أنه كان يتولى بنفسه الإشراف والبيع والمباشرة ها لما دخلوا عليه، كانوا ماذا سيفعلون؟ ماذا كانوا سيفعلون؟ سيأخذون من يبيع، ممن قد كلفه بذلك. لكن لما كان هو الذي يباشر وهو الذي يقف وهو الذي يتولى النظر دخلوا عليه. والسيوطي ما أشار إلى هذا رحمه الله. نعم. إلا بنيامين يمتاغ لما بلغهم أن عزيز مصر يحصي الطعام بثمنه. إلا بنيامين، يعني جاءوا، إذن سيكون كم عددهم حين جاءوا؟ 10. وسبب عدم مجيء بنيامين أن يعقوب عليه السلام حبسه ليتسلى به، أن يعقوب عليه السلام حبسه ليتسلى به، لأنه كان أحب أولاده إليه بعد يوسف، لأنه كان أحب أولاده إليه بعد يوسف عليه السلام، فحبسه عنده وأرسل 10 من أولاده. نعم. فدخلوا عليه فعرفهم أنهم إخوته وهم له منكرون. فعرفهم، يقول السيوطي فعرفهم أنهم إخوته. يقول ابن عباس عرفهم حين دخلوا عليه من غير تعريف، عرفهم حين دخلوا عليه من غير أن يعرفوه ماذا؟ بأنفسهم، بمجرد أن رآهم عرف أن هؤلاء هم إخوته. وقال الحسن البصري ما عرفهم إلا بعد أن عرفوه بأنفسهم. يقول الحسن البصري ما عرفهم إلا بعد أن عرفوه بأنفسهم. إذن عندنا الآن كم قول؟ قولان، عندنا قولان. الأول قول ابن عباس أنه عرفهم مباشرة من غير أن يعرفوا، وقال الحسن البصري ما عرفهم حتى عرفوه بأنفسهم، والأول أظهر، الأول أظهر كما هو ظاهر الآية، فعرفهم يعني مباشرة. أضف إلى ذلك أن يوسف عليه السلام فارقهم وهم كبار، فارقهم وهم كبار، والغالب أن الكبير لا تتغير إيش ملامحه كثيرا. يعني لاحظ أنت الآن فارقت إنسان مثلا وعمره 25 سنة 30 سنة، ثم بعد 10 سنوات رأيتهم، لا شك أنك تجد إيش أن ملامحه ما تغيرت كثيرا، بخلاف ما لو فارقت إنسان مثلا وعمره 7 سنين 10 سنين ثم وجدته بعد 10 سنة أو بعد 15 سنة، لا شك أنك تجد ماذا؟ أن ملامحه تغيرت حتى إنك ربما لا تعرفه، لا تعرفه. فلهذا عرفهم مباشرة. وقال بعضهم عرفهم بلسانهم، عرفهم بلسانهم لما دخلوا وتكلموا، سلموا عليه تكلموا، عرفهم لأن لسانهم كان إيش؟ عبرانيا، لأن لسانهم كان عبرانيا فعرفهم بلسانهم. وهذا قول ثالث، نقول اللغة العبرانية. وهذه اللغة العبرانية لماذا سميت عبرانية؟ اللغة العبرانية لماذا سميت عبرانية؟ يقول الماوردي، يقول الماوردي قال ابن عباس إنما سميت عبرانية لأن إبراهيم عليه السلام عبر بهم فلسطين. يقول الماوردي إنما سميت عبرانية لأن إبراهيم عليه السلام عبر بهم فلسطين، فنزل من وراء نهر الأردن، فنزل من وراء نهر الأردن، فسموا ماذا؟ عبرانية، لأنهم إيش؟ عبروا، لأنهم عبروا فسموا لأجل ذلك عبرانية. نعم. لا يعرفونه وهم له منكرون، لا يعرفونه لبعد عهدهم به وهم له منكرون. نلاحظ أن الآن فعرفهم، الجملة هنا إيش؟ فعرفهم، جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية. وهم له منكر، جملة اسمية. قال المفسرون: وعبر عن عدم معرفتهم بالجملة الاسمية للدلالة على أن عدم معرفتهم به أمر ثابت مستقر. الجملة الاسمية ماذا تفيد؟ الثبوت والاستقرار. الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستقرار، والجملة الفعلية ماذا تفيد؟ التجدد والاستمرار. فقال فعرفهم، عبر بالجملة الفعلية إشارة إلى أن معرفتهم وقعت له بمجرد ماذا؟ رؤيتهم. أما هم فلم يعرفوه إطلاقا، لم يعرفوه. لماذا لم يعرفوه؟ قال بعضهم: أولا لأنهم فارقوه ماذا؟ صغيرا، تغيرت كثير من ملامحه، تغيرت كثير من هيئته، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لم يخطر ببالهم أنه يصل إلى هذا المرتبة وهذا المستوى، لأنهم فارقوه صغيرا فصار كبيرا، وفارقوه وهو فقير فصار ماذا؟ غنيا، وفارقوه وهو عبد مملوك فصار الآن ماذا؟ ملكا، فصار الآن ملكا. ولهذا لما دخلوا عليه نستفيد من قوله وهم له منكرون أنه ما خطر ببالهم مجرد خاطر، ما خطر ببالهم أنه ماذا؟ يوسف إطلاقا لم يخطر ببالهم، لأنهم دخلوا ورأوا عليه هيبة الملك، الحرس، الجنود، الهيئة التي كان عليها. وإن الصور الآن ربما لو أنهم تأملوا في وجهه قد تقع لهم إيش؟ ها؟ بعض الملامح، بعض الهيئة التي قد تخطر على البال، لكن جملة وهم له منكرون يعني أن هذا لم يخطر على بالهم إطلاقا. وإلا فالإنسان أحيانا قد يعطيه الله فراسة ينظر إلى شخص فيعرف عن طريق الشبع، عن طريق كذا. ذكر بعضهم يا إخوان أن مسلمة بن عبد الملك هذا القائد المعروف غزا بلاد الروم، غزا بلاد الروم فنصره الله نصرا مؤزرا، ووقع من الروم في الأسر عدد كبير، فأمر بضرب أعناق الأسرى فقتل منهم عدد، حتى عرض عليه شيخ كبير، شيخ كبير، فأمر مسلمة بقتله. فقال هذا الشيخ الكبير: ما تستفيد من قتلي وأنا شيخ كبير قد بلغت من العمر عتيا؟ أطلقني وأنا أذهب وآتيك بأسيرين شابين من المسلمين. قال: تفعل ذلك؟ قال: نعم. قال: من يضمن لي؟ قال: دعني أذهب إلى معسكرك وأتفرس وجوه الناس لعلي أجد من يضمنني. فذهب هذا الشيخ الرومي النصراني يتفرس وجوه الناس حتى وجد شابا يقوم بما يحتاج إليه فرسه من أمور، فأمسك بهذا الشاب وتأمله وقال له: تعال اضمني. فين اضمنك؟ قال: عند الأمير. فقد قلت له: أطلقني وآتيك بشابين أسيرين من المسلمين. فقال: اذهب بمن يضمن، وقد اخترتك أن تضمنني. فمن شمعه، من شمعه، فقال له مسلمة: تضمنه؟ قال: نعم. تعرفه؟ قال: لا ما أعرفه، لكن أتى إلي قال اضمني، فما أحببت أن أرده ولا أن أخيبه وقد أمل فيها. فضمنه، انطلق هذا الشيخ الكبير الرومي النصراني، وعاد بعد فترة يسيرة ومعه شابان أسيران من المسلمين، فقال: أيها الأمير، خذ ما وعدتك به. فقال له الأمير: وفيت. فقال: يأذن لي الأمير أن أخذ هذا الشاب الغلام الذي ضمنني إلى بلادي فأكرمه جزاء ما فعل؟ قال: إن أحب فليذهب. فقال له: تذهب معي؟ قال: أذهب معك. فلما مشى به في الطريق حادثه فقال لهم: تعلم أيها الشاب أنك ابني؟ تعلم أيها الشاب أنك ابني؟ قال: أنا ابنك؟ أنت شيخ كبير نصراني وأنا شاب مسلم ولدت في بلاد المسلمين، من أين أنا ابنك؟ قال أسألك عن شيء تصدقني؟ قال نعم. قال أمك اسمها كذا؟ قال نعم. صفتها كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال فما ترك صفة في أمي إلا وذكرها. فقلت نعم. قال تلك ابنتي، أمك هذه ابنتي وأنت ابني منها وسأريه. فذهب به إلى بلده، إلى قريته القريبة. ما إن دخل قريته يقول نادى، فخرجت امرأة لم أشك أنها أمي للشبه، فقال هذه خالته. ثم نادى أخرى فخرجت عجوز، فقال وهذه جدته أم أمه. ثم نادى بصوته ولغته الرومية، فجاء مجموعة من الرجال والشباب، فقال وهؤلاء أخوالك وهؤلاء أبناء خالتك، وإن أمك سبيت من عندنا سنة كذا وكذا. فأخذها المسلمون فصارت إليهم. فقال مثل عرفتني؟ من عرفتني؟ قال سبحان الله بالشبه، تأملت فيك فرأيت فيك شبه أمك فعرفت أنك ابني منها، عرفت أنها أني جد لك. والجد يعتبر ماذا؟ أب. إن ابني هذا سيد، كما قال عليه الصلاة والسلام إن ابني سيد. قال فأخرج لي ثياب غالية وحلي كثير، وقال هذا كله لأمك، تركته عندنا عند أن سبيت ولم يستطع أحد أن يذهب به إليها. ثم أعطاني لي مال وثياب وشيء كثير ورجعت. فلما رجعت يقول دخلت على أمي ففتحت ما أرسل بها ما أرسل بي إليها، فما إن أخرجت أول ثوب حتى حملقت عيون أمي، فين يعني هذا الثوب؟ ثم أخرجت الثاني والثالث وهي تنظر، ثم بكت فقالت يا بني كيف فعلتم بأهل هذا الحصن؟ كيف فعلتم به؟ ومن أين أتتك هذه الثياب؟ فقال يعني دخلنا على قوم من الروم ففعلنا بهم ما فعلنا وأخذنا هذا. فبكت زيادة وقالت اصدقني. فقال لها الأمر كيت وكيت وكيت وحكى. فقالت صدق، ذاك أبي وتلك أختي وتلك أمي وهذه الثياب كانت لي عند أن كنت منهم وقد سبيت وصرت إلى المسلمين. الشاهد الآن ماذا؟ أن هؤلاء إخوة يوسف يعني ما خطر في الأصل في بالهم أن يوسف عليه السلام يصير ماذا؟ إلى هذه المكانة وإلى هذه الحالة، ولهذا لم يحملهم ذلك على أن يتأملوا مجرد تأمل أو ينظروا مجرد ماذا؟ نظر. نعم نعم ساخل يعني يتصدق على الأمس، من يدعو تصدق على الأمس؟ الأمس لعله محتاج يعني محتاج. تفضل. لا يعرفونه لبعد عنهم في وظنهم هلاكه، فكذبوه بالعمرانية، فقال المنكر عبد عليهم ما أقدمكم بلادي. أنا ما أنظر الآن هذا الكلام، هذا الكلام جاء عن السدي، خرجه ابن جرير الطبري وغيره عن السدي أن يوسف تكلم معهم فقال ما أقدمكم بلادي لما رأوا ما؟ فقالوا للميرة. للميرة، ها أتينا للميرة. نعم. فقال لعلكم عيون. لعلكم عيون، إيش معنى عيون؟ جواسيسة. قالوا معاذ الله. قال فمن أين أنتم؟ قالوا من بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبي الله. قال وله أولاد غيركم؟ قالوا نعم، كنا 12 فذهب أصغرنا هلك في البرية. يعني من؟ يوسف. يعني إن صحت هذه الرواية، إن صح هذا الكلام، فيعني فيه مقدار الصبر العظيم من يوسف صلوات الله وسلامه. هلك في البرية، كان معنا واحد صغير هلك في البرية. فذهب أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إليه، وبقي شقيقه فاحتبسه ليتسلى به عنه، فأمر بإنزالهم وإكرامهم، وقام بما ينبغي. أما مسألة أنه أنزلهم وأكرمهم فهذا لا شك فيه، لأنه قال بعد ذلك وأنا خير المنزلين وأكرمهم وقام بحق الضيافة فيهم، يعني بشيء عظيم جدا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكلام الآن سيفيدنا إيش؟ عندما قال لهم أتوني بأخ لكم من أبيكم، قد يقول قائل إيش دره أن معهم أخ؟ المفسرون يقولون أن هذا الكلام الذي دار فيما بينه وبينهم حمله على أن يقول لهم ذلك. وهناك سبب آخر سنذكره إن شاء الله. نعم. لا لا، ذا إنما قاله السدي، والسدي أحد أئمة التفسير. نعم. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ قال السيوطي ولما جهزهم بجهازهم وفى لهم كيلهم. الجهاز يقال الجهاز فتح الجيم وكسرها. الجهاز ما يحتاج إليه المسافر يقال جهز المسافر جهازه، يعني أخذ ما يحتاج إليه ماذا في سفره. ويقال جهاز العروس وهو ماذا ما تحتاج إليه المرأة عند زواجها، ما تزوج به المرأة عند زواجها. ويقال جهاز الميت وهو إيش؟ ما يحتاج إليه عند دفنه. إذن عندنا الآن جهاز المسافر. إيش جهاز المسافر؟ ما هو؟ ما يحتاج إليه عند سفره. جهاز العروس، ما تحتاج إليه عند سفره إلى زوجها. جهاز ماذا؟ الميت، ما يحتاج إليه عند دفنه. فلما جهزهم بجهازهم يقول ابن إسحاق حمل لكل رجل منهم بعيرا، حمل لكل رجل منهم بعيرا. وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في البيع. ما يأتي مثلا واحد من الناس ويقول ليوسف أعطني كذا وكذا من كميات الحبوب يعطي، لا، كان يبيع لكل رجل حمل بعير للسنة وذلك ماذا؟ حتى يكفي الناس، وهذا من حسن تدبيره، لا يفرق بين ذلك، بين الصغير ولا كبير، ولا بين غني ولا بين فقير. حتى ذكروا إنه كان هو والملك الريان بن الوليد يأكلون في اليوم وجبة واحدة. الملك الريان بن الوليد كان يأكل وجبات في اليوم، لا، جعل له وجبة واحدة وقت الظهر يكتفي بها عن بقية الوجبات، وهو كذلك، وما كان يشبع صلوات الله وسلامه عليه. حتى قالوا له كما ذكر بعض المفسرين ما لك لا تشبع وأنت ملك؟ فقال أخشى أن أشبع فأنسى الجوع. فكان يعطي كل واحد بعير. ومما يدل على ذلك أن إخوة يوسف لما رجعوا إلى أبيهم قالوا إيش؟ ونزداد كيل بعير، نأخذ من أجل نزداد كيل بعير. هذا يدل على هذا أنه كان يعطي كل واحد ممن يأتي للشراء حمل بعير يكفيه للسنة. نعم. أتوني بأخ لكم من أبيكم. ولاحظوا أنه قال إيش؟ أتوني بأخ لكم من أبيكم، ولم يقل أتوني بأخيكم. في فارق ولا ما فيش فارق؟ في فارق، لأن الآن الإضافة لو قال بأخيكم تفيد ماذا؟ أنه يعرفهم، تفيد أنه يعرفهم. لاحظ الآن عندما يقول شخص لآخر أرسل غلاما لك يعطينا بطعام، أرسل غلاما لك، ولما يقول له أرسل غلامك، في فارق بين الأسلوبين ولا ما في فارق؟ الأول أرسل غلاما لك، أي غلام؟ مجهول، نكرة، ما يعرف، لكن أرسل غلامك يدعي المعرفة. فلو قال لهم أتوني بأخيكم ربما ماذا؟ لفت انتباههم، ربما حركت هذه الكلمة شيء في أذهانهم. لكن أتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني كأنه ما يعرفهم، لكن بحسب ما ذكرتم وقلتم إن لكم أخا عند أبيكم أتوني ماذا به. نعم. أي بنيامين لأعلم صدقكم فيما قلتم. أي وقد ذكروا إنه كان يعطي كل واحد كم قلنا حمل بعير، يعطي حمل بعير، فقالوا أيها العزيز لنا أب شيخ كبير ولنا أخ أبقيناه عنده، فأعطنا لكل واحد حمل بعير. قالوا له أعطنا لكل واحد منهما حمل بعير، فأعطاهما وقال من أجل أن أصدقكم أتوني بأخ لكم من أبيكم، من أجل أصدقكم منكم صادقين أنا سأعطيكم إياه بناء على إيش؟ على كلامكم، لكن من أجل أن أعلم صدقكم من كذبكم أتوني به معكم في المرة ماذا؟ القادمة. فقال بعض من ذوي السبب قوله أتوني بأخ لكم ماذا؟ من أبيكم، عندما طلبوا منه ميرة لأخيهم ولأبيهم فقال ما قال. نعم. ألا ترون أني أوفي الكيل أتلمه من غير بأس؟ ألم ترى أني أوف ألم ت... ألا ترون أني أوفي الكيل أتمه من غير بأس؟ هو الآن قد أعطاهم ولا ما أعطاهم؟ أعطاهم، فكان يقول إيش؟ ألا ترون أني وفيت الكيل؟ ليس كذلك، لماذا أتى بالمضارع أوفي الكيل؟ ليشير إلى أن هذه عادة مستمرة له مع جميع الناس، أتى بالمضارع مع أن الجملة قد حصل فيها الفعل ولم يأتي بالماضي. ما الفائدة في هذا؟ قالوا ليشير إلى أن هذه عادة مستمرة له مع جميع الناس صلوات الله وسلامه عليه. وأنا خير المنزلين، المنزلين يعني إيش؟ المضيفين، خير المضيفين، لأن ما يعد للضيف يسمى إيش؟ نزل، أليس كذلك؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هذا نزلهم يوم الدين، من أتى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. إيش معنى نزلا في الجنة؟ ضيافة في الجنة، ضيافة في الجنة كلما ذهب وكلما راح وكان قد أحسن ضيافتهم. ولم يقل لهم صلوات الله وسلامه عليه وأنا خير المنزلين امتنانا عليهم، امتنانا عليهم، لأن المن مما يعكر الإحسان، أنت عندما تحسن إلى شخص وتمن عليه يتعكر هذا الإحسان أم لا يتعكر؟ لا شك أن يتعكر. إذن لماذا قال لهم؟ لم يقل لهم ذلك امتنانا وإنما قاله لهم ترغيبا حتى يعودوا مرة أخرى، إنما قالهم ذلك ترغيبا حتى يرجعوا ويعودوا إليه، وقد علم أنهم مضطرون إلى ماذا؟ إلى العودة، لأن ما أعطاهم أولا لا يكفيهم لعائلتهم الكبيرة التي كان يعلمها، وثانيا ماذا؟ أنه يعلم أنه لا يكفيهم للسنين ماذا؟ القادمة التي تأتي على الناس. وفي هذا إخواني في الله فضيلة إكرام الضيف، في هذا من الفوائد فضيلة إكرام الضيف والإحسان إلى المسافر، في فضيلة إكرام الضيف والإحسان إلى المسافر، وهذا من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق ومن محاسن السجايا. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا؟ فليكرم إيش؟ ضيفه، فليكرم ضيفه. وهذه من الآداب والمآثر التي كان عليها العرب في الجاهلية واستمروا عليها ماذا؟ بعد الإسلام، استمروا عليها بعد الإسلام. وهذا الأمر لأهميته صنفت فيه مصنفات، هناك كتاب اكرام الضيف لابن أبي الدنيا، إكرام الضيف لإبراهيم الحربي، مصنفات تتكلم حول هذا الأمر. كان العرب يتفاخرون بهذا، يتباهون به، أن يكرم الإنسان ضيفه إذا نزل به، إذا أتاه، إذا وصل إليه. حتى ذكر مجاهد بن جبر أنه نزل بالسرة، منطقة معروفة بالسرة، نزل بهم، يقول فأتيت وقت المغرب فصليت المغرب، فلما رأوني ضيفا غريبا فيهم أحببت أن لا أحرجهم، قمت أصلي، قمت أصلي بين المغرب والعشاء، فجلسوا ينتظرونني، جلسوا ينتظرونني، أطلت الصلاة. قال فلما جلسوا ينتظرون ورأوني أطلت ركعتين بعد ركعتين أخيرا حملوني وأنا أصلي حملوني وأنا أصلي وقالوا لي إنا قوم إذا نزل بنا ضيف لا نأكل حتى يأكل إنا من قوم إذا نزل بنا ضيف لا نأكل حتى يأكل فحملوه وألزموه بأن ماذا يأكل معهم وكانوا هكذا كانوا هكذا يذكر عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر بن طالب بن طالب يقول نزلنا ضيوفا برجل من العرب فأتينا إلى سبائه فرحب بنا ثم نحر لنا ناقة نحر لنا ناقة فتعشينا حتى شبعنا وبقي شيء كثير منها فلما أصبحنا جاء هذا الأعرابي يجر ناقة أخرى فنحرها لنا فقلنا لا تنحر لا تنحر بقي من لحم أمس الشيء الكثير فقال أعوذ بالله أظنكم قوما لئاما أظنكم قوما لئاما أنا أطعم ضيفي طعاما غير طري طعاما يعني كان من البارحة لا يكون ذلك فنحر لنا ناقة فأكلنا منها يومنا ثم ظننا اليوم الثالث وبقي من اللحم الشيء الكثير فنحر لنا في اليوم الثالث ناقة ثالثة فأمسكنا عن النحر فأبى وقال ما أظنكم إلا لئاما كيف أطعم ضيفي طعام الغاب يعني طعام البارحة طعام كذا فلما رأيت ذلك قلت لي من معي معك شيء قال معي هذه الحزمة من الثياب غالية ومعي 400 دينار فقال ذف أعطيها جاريته فأعطيها جاريته فوجد جاريته فقال خذي هذا فقالت لمن قال لك أعطيه سيدة فقالت لو علم سيدي بذلك لأسمعكم ما تكرهون فإن من قوم لا نأخذ على القراء أجرا لا نأخذ على القراء أجرا لا نأخذ على القراء مقابل قال فعدت فقلت ارميها له ارميها على باب خيمتي وانصرف فرماها وانصرفنا فلما قطعنا مسافة إذا بنا نرى رجل يشتد من بعيد يرتفع وينزل فإذا هو ذلك الأعرابي فأدركنا فرمى لنا بها ثم ولى ظهره وهو يقول إنا من قوم لا نأخذ على قرانا أجرا فيقول والله ما رأيت أعرابيا سبقني بكرمه مثل هذا الرجل مثل هذا الرجل يعني على هذه الحالة هم يرون من المفاخر من المآجر ولذا تعلمون يعني أن حاتم الطائي بماذا اشتهر بماذا اشتهر في العرب بالكرم كرم الضيف أنه كان يكرم يكرم ولا يبالي والكريم يا إخوان هو الذي يكرم عند الرخاء وعند ماذا الشدة وفي اليسر وفي العسر وفي كل الأحوال تجده ولهذا لما سألوا ماوية التي من زوجة حاتم الطائي المشهورة أخبريني يعني بأعجب ما رأيت من حاتم الطائي فقالت كان كل أمري عجب طب حاتم الطائي ما يرد واحد قال له أعطني ما يرد حتى إنه في معركة كان يقاتل عدوه برمحه فقال له رجل يا حاتم أعطني الرمح فرمى له بالرمح رمى له بالرمح وهم عدوه أن يقتله فجاءوا فدافعوا عنه وحموه فقالوا تعرض نفسك للموت قال إني لا أرد رجلا سألني وعندي ما أعطيه فيقول لماذا هذه أخبريني يعني بأعجب ما رأيت من حاتم الطائي هذا في إكرامه فقالت نزلت بنا سنة أجدبت الأرض أجدبت الأرض وصار بالناس من القحط ما لا يوصف فصرنا لا نجد ما نأكل وأصابنا من الجوع الشيء الكثير فرجع حاتم ليلة فإذا أولاده عبد الله وعدي وسفانة طبعا عدي السلام مشهور وسفانة قصة مشهورة يتضاغون من الجوع ما معنا شيء نطعمهم فحملت سفانة فبت أعللها وحمل عدي وحمل حاتم عديا فبات يعلله حتى نام على جوع، ثم حمل عبد الله وجعل يعلله حتى نام، ثم اضطجعت واضطجع ونحن في حالة من الجوع لا يعلمها إلا الله، فعلمت أنه ما سينام وأنا ما أزال لم أنم، فتناومت فجعل يقول لي يا فلانة، فتظاهرت بالنوم فقال قد نامت الحمد لله، ثم استرقى لينام، فلما ذهب جنح من الليل إذا بالخباء يرفع، فقال حاتم من؟ قال جارتك يا أبا عدي، جارتك، أولادي ما وجدوا ما يأكلون ولم ينم واحد منهم، فقال هاتيهم إلي، ففزعت من النوم، فزعت زوجته، ففزعت وقلت تأتيك بهن، أنت ما نمت حتى علمت أولادك جوعا، فين تأتيك بهن؟ قال أتني بهن، فأتت باثنين تحملهما وأربعة خلفها يمشون، فقام حاتم ونحر فرسه، ما بقي معه إلا الفرس، ونحر فرسه ثم قطع لحمه وأعطاها وقال اذهبي أطعميهم، ثم قال على رسلك نأكل، والصرم ما أكلوا صار معي 10 بيوت من حوله، فذهب أيقظهم بيتا بيتا، ثم أتى بالقدر وطبخ ذلك اللحم، ثم بات يطعمهم حتى شبعوا، تقول والله وما ذاق منها مزغة لحم، ما ذاق منها قطعة لحم، حتى أشبعهم ثم ارتمى جائعا لا يبالي. فتقول هذا يعني من أعجب ما رأيت من أمر حاتم الطائي، يعني كان على هذا الحال، أقصد من الإكرام، إكرام الضيف يعني أمر مطلوب، أمر مطلوب، والإنسان يكرم ولا ينتظر، لا ينتظر الجزاء، لا تنتظر من الناس جزاء إذا أكرمت إذا أعطيت، لا، أنت إذا قصدت بذلك وجه الله أتاك الله بالخير أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة، ولهذا في المستجد من فعلات الأجواد أن الحسن والحسين رضي الله عنهما وعبد الله بن جعفر ابن عمهما خرجوا بعد الحج إلى المدينة، فسبقهم من يقوم على متاعهم، فظلوا يمشون الثلاثة فأصابهم من الجوع الكثير، فمروا بعجوز داخل خيمة، فقالوا عندك ما تطعمينا؟ قالت ما معي إلا هذه الشاه، حلبوها واشربوا، فحلبوا وشربوا، فقالوا إنا جياع، معك ما تطعمينا؟ قالت هذه الشاه، ذبحوها، فذبحوها وأكلوها، ثم قالوا أيتها المرأة نحن نريد هذه الجهة المدينة، فإن احتجتي ونزل بك أمر فانزلي بنا، وذهبوا، فلما أتى زوجها أخبرته فغضب غضبا شديدا وقال ما معنى إلا شاه نشرب من لبنها، تذبحينها لأناس تقول لي لنفر من قريش، ذهبوا هذه الجهة، وصار يسمعها كلاما شديدا، ثم سكت، ثم آل بها الأمر بعد فترة أن ذهبت مع زوجها إلى المدينة، فلما دخلت المدينة وهي في طرق المدينة رآها الحسن بن علي فعرفها، فناداها أنت العجوز التي أطعمتنا يوم كذا وكذا وجعل يذكرها، قالت نعم، فقال كيف أنت؟ قالت بشر حال وما أخرجنا إلا الحاجة، فأمر لها بألف شاه وألف درهم، ألف شاه وألف درهم، وقال أتي أخي الحسين، فأرسل إلى الحسين هذه المرأة التي أكرمتنا، فأمر لها الحسين بألف شاه وألف درهم، وقال ذهبي إلى عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر معروف أنه كان من الأجواد الكبار، فلما دخلت عليه أنت العجوز التي أكرمتنا يوم كذا، قالت نعم، ما أعطاك الحسن والحسين؟ قالت أعطاني كل واحد ألف شاه وألف درهم، فأمر لها بألفي شاة وألفي درهم، فرجعت ب4000 شاة و4000 درهم، يعني انظروا كيف أثر طيبة النفس، أثر طيبة النفس، وكيف أنه يكون له أثر العظيم. فيوسف عليه السلام يقول إيش؟ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير ماذا؟ المنزلين. فالإنسان يحرص على أن يكون من خير المضيفين، من خير من يضيف، من خير من يعطي، من خير من يكرم ويبشر بالخير من وراء ذلك. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. Thank you.